Thank you. سعيد بن جبير هذا تابعي، لأن ابن عباس رضي الله عنه كيف هو صحابي الذي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال أبو سعيد بن جبير الثاني الشعب هذا تابعي، سعيد بن جبير تابع والشعبي تابع. من هو الشعبي؟ أنه تلميذ ابن عامر، أنه ولد عثمان، هذا فتح الله عينيه لكن ما سمعته بناه وعوده، عوضه الله عن بصره بصيرة لخلقه. عن حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال كنت عند سعيد بن جبير، سعيد بن جبير يقول فقال السعيد رضي الله عنه يسأل أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، يعني رمضي أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، من الذي أجابه؟ أجاب حسين قال أنت، قال ما رأيت حين رمضي، ثم قال أنا رأيته ولكن لم أكن في صلاة، قال أنا إني لم أكن في صلاة ولا سني نذر أقرب صلاة، قال له الشيخ ماذا فعلت؟ قال قال حسين رضي الله عنه نعم عندي حديث حدثنا الشعبي بالكراهية، قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصين، بريدة بن الحصين قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا رقية الا من عين او حمى يعني دوات السماء، والعين صارت العين. قال قد احسن من انتهى الى ما سمع، يقوله سعيد بن جبير، يقوله لتلميذه، ولكن عندي حديث افضل من حديث، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عرضت علي الامم، قيل انها عرضت علي صلى الله عليه وسلم حين عرج به الى السواد من علاج قبله، قبل ان يحراج الله عز وجل ثم يكون الذي اسعى بحجه بعيدا ما بين الثلاثة من الواحد للتسعة من بعد الواحد إلى التسع يسمى له يعني أقل من العشرة. رأيت النبي ومعه أقل من العشرة. وفي رواية الرحيب بصيرة يعني يمكن سبعة يمكن خمسة يمكن ثلاثة. والنبي ومعه الرجل والرجلان. النبي ما تبعهم قومه لا رجل أو رجلان والذي يخبر دعوة تعالى. والنبي وليس معه جاثية مقية وليس معه كل قومه رجل وتعالى. إذ عرض لي سواد عظيم. ما هو السواد؟ يا الأشخاص بشرا بعيد وظلمت أنهم من نفين فقيل لي قال الملائكة أو جبريل هذا موسى وقومه في فضيلة موسى في فضيلة موسى وأن أتبعك اليسر. فقال تعالى ومن قوم موسى والنبي فيه يعدل. قال تعالى وجعلناه أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يهدون. ثم عرض لي سواد عظيم. وفي رواية قيل لي انظر فنظرت فإذا سواد عظيم أعظم من الأول. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن مخطن الأسدي قال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم. قال انت وقتل عكاشة الشهيد رضي الله عنه. ثم قام رجل اخر فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم. قال سببك يا عكاشة. فدل رسول الله عليه وسلم لان لا يصوم ليس احمد الله. يقول صلى الله عليه وسلم فقام ودخل منه فقام الناس في أولئك. أولئك فمن يجعل عليهم الصحابة فقال الناس يعني الصحابة الحاضرين مجلسهم ما قاموا وعنوا يخوضون ويتباحثون من هم الذين يدخلون جنبا من هم الذين أدركوا هذه الفضيلة والنزيمة. فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا أشياء غير هذه. ثم خرج الرسول بعدما مكث في البيت ما شاء الله داخل ربما في البيت فلما فتح الباب إذا هم على جسده جاء صلى الله عليه وسلم خرج ووقف عليه فقال لهم عليه الصلاة والسلام ما الذي تخافون به؟ قال يا رسول الله ذكرت 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم ذهبت. فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يفتنون ولا يتطيرون على ربهم. الجامع انهم تركوا هذه الاشياء الثلاث بقوه عزتهم. فلو عندكم في بعض الكتب هم الذين لا يرقون هذه غلط بالشرح هم الذين لا يرقون تبين انها غلط. يعني مثلا مثلاً يجيني واحد وقد أقرأني أقرأ له هذا ما هو ما يعني لأنه رجال هذا غلط. يقولون في بعض النسخ هم الذين لا يقرؤون الأسواق الأربع عليها بقولها هذه غلط غلط ما قال صلى الله عليه وسلم قال ان الذين لا يسترقون ان تاكلوا نحو احرارهم. ثانيا ان القراءه زائده خصوصي الايات القرانيه او بعض الاحاديث النبويه فبدل. لكن هؤلاء تركوا ذلك لقوه سيكون هما الانسان الذي لا ذهب الى وحدك عليه يمين قلبه إليه يمين قلبه هذا قالوا إن الدعاء إن الله هذا لا فرق هذا فوض ولا فرض الله فوض ولا فرض الله هم الذين لا يستطيعون ولا يكفرون فكيف جاهلون لكن هؤلاء يتركون قوة ربهم ولا يتطيرون الطيرة بأنواعها شيء الطيرة في الزلف والطيرة في الزلف والطيرة في الزلف ثم قال علماء الطيرة ما أنباك بحاجتك أو ركبتك هذا يصبح الرسول كان يعجبه من الطيرة فاتح الرسول يعجبه من الطيرة على فعل قال ويعجبه من الطيرة يعني مثلا في رجل ربيع الوجه جميلا يسر عليه الصلاة يسر عن مثل الذي يساعدها ويسمعها مثلا حلف البيت يقول ما اسمك يقول صالح أو يقول صالح يقول راشد يقول ميت يسر بذلك يسر بعد هذا أما لو كان بالعكس ما رد ما قلت شيء فسنه يحسنه فقد وخاسر ما سلامه له يا راسل ما سلامه فسنه ذلك أن يجيبه فسنه الفحل أو يجيبه أن يقرر ذلك لما جاء سهر بن عمر الذي أرسل في الطريق قال يا رسول الله هذا سهر بن عمر أرسل قال قد سهل لكم فتعال الله محمد سهيل وشرط شروطا قاسية على الرسول والمسلمون صبروا بها لكن تتعرف وكان تحرم لأنه أتى قبله ورسوله قبله ورسوله قبله ورسوله كلهم نجحوا لا يتطيرون جانبا أن تركوا هذه الأشياء الجائزة يا بني إن الله اصطفى لكم الجنة فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون في دفع الإسلام لأن الإسلام وده الشرك. الإسلام وده الشرك. هنا الشرك لا صعب. يودي للكفر ولا يودي للذنوب؟ ها؟ يعني مثل اللي يعرف عمله يعني الشرك الأصغر كثير. علماء قالوا الشرك الأصغر وهذا إذا مات صاحبه على عليه محمد بن صاحب إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه أن يراه النار من الظالم هناك شرك أصغر هذا لا يحل لصاحبه منه لكن أمره إلى الله إن كان هذا عفى عنه أو جعل أحد حوله وإن شاء عذبه ثم أدخل عنه لكنه يكون ضعيفا منه إن شرك خفي وهو الريح أو يسير الريح هذا أخوف ما يخاف منه على الصالحين الذي يشوف واحد صالح واحد عابد هذا عليه هذا خلق عن المدينة إذا مثلا دخل في العبادة ثم لا يجب عليه وعرض له خلق عن المدينة منهم من قال إنه لا يتعب عليها ويقضيها ومنهم ما قال يثاب على أوله أو يثاب على مبدئه حيث أنه دخل والباقي لكن حيث الجملة أنه يكون ضعيف إذا هل يحفظ العمل كله أو يبقى له أصله الذي دخل فيه هذا أخو ما يخاف من على الصالح الطبيعة لذلك الله عز وجل قل يا محمد إنما أنا بشر يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه والشرك الأصغر أكبر من الكبائر الأصغر أكبر من الكبائر قال رجل يا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وكيف فغضب عليه كما قال أجعلتني الله مختلفا قل ما شاء الله وحده قل ما شاء الله وحده هذا بحياة طيب اقرأ المسائل بسم الله الرحمن الرحيم فيه مسائل يعني في باب المسائل المسائل التي نجعلها الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد الله معرفة الناس معرفة مراتب الناس في التوحيد فهذا على حسب الإيمان هذا التوحيد على حسب الإيمان نعم الثانية ما معنى تحقيقه رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة لغير الإسلام ولا إن تحقيقه تحقيقه تصفيته تحقيقه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع من شوائب الشرك والبدع الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين لأن إبراهيم هو الذي كمل مراتب التوحيد قال تعالى بحق إبراهيم الذي وعد قال تعالى بحق إبراهيم عدت على إبراهيم ربه بكلمات يكمل التوحيد بأسماء الإسلام والإيمان قال له ربه أسلم قال أسلم الإسلام الذي فضح الله إبراهيم لي هو الاستسلام لله بالتوحيد والذي أدى له بالطاعة والسلطة الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك قوله تعالى إن الذين هم من خطوة ربهم يشكرون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم لربهم لا يشركون أثنى عليهم سلامتهم كالذي يتم من الشرك هم واحد انتبه شوية. قال صلى الله عليه وسلم اقرأ هذه الآيات في بيت عائشة. فقالت يا رسول الله أهم الذين يسبحون ويزنون ويشربون الخمر؟ فقلت إليها صلى الله عليه وسلم قال لا يا ابن الصديق ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويصدقون ويحجون ويخافون أن لا يتقبل منهم أولئك يسألون الخيرات وهم لا يسألون. عنون فعل داع على خوف الله. حيث قالت ظنت والرسول صلى الله عليه وسلم لا يبلغ الصديق لكنهم الذين يصلون ويصومون ويصدقون ويحجون ويخافون أن لا يتقبل منهم الآية. والذين يؤتون بعدها مباشرة الذين أمرتهم لا يشتكون والذين يؤتون ما آتى يمين على الرسالة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أو لا يقبل قبلهم أولئك يسارعون وخرج الله. الخامسة كون الرقية والكي من تحقيق التوحيد. السادسة كون الجامع لتلك الخصال والتوكل. إنهم تركوا هذه الأشياء الذين لا يصدر ولا يكترون ولا يطيرون أجمع أنهم على رجل. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. حيث أنهم جلسوا ربما ساعات يبحثون حيثنا حيث أنهم يحصلون بجنة لأن خرج عليهم صلى الله عليه وسلم فأخبروا فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكترون ولا يطيرون. ثامنة حرصهم على الخير. حرص الصحابة يوم يجلسون ربما جلسوا مع بخير ساعتين ثلاثة وجلسوا بعده حرصوا مع الخير. كيف نعبوا هذا؟ من هم الذين نالوا هذا؟ هم الذين اصحب رسول الله هم الذين وجدوا رسالة المسلمين. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. كمية والكيفية وكان عنده رسالة كمية للعدد أن من لم يجبه أحد يأتي يوم وحده والنبي يقول صلى الله عليه وسلم ولا يسمى واحد يأتي يوم القيامة معه كل قوم أمد عذابه. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو ثمرة هذا العلم وهو عدم الاختيار بالكثرة وعدم الزهد بالقلة. ثمرة هذا العلم وهو عدم الاختيار بالكثرة وعدم الزهد بالقلة. أن الأرواح تطير والذين يتبعون الحق وإن تتعثر من الطريق يكذب بالظن. الرخصة في الرؤية من العين والحمى. السادسة عشرة عمق العيون. عمق علم السلف بقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا. حيث أنه قال لما كنت في صلاة ولكني رجل. 19 قوله أنت منهم علم من أعلم علم من أعلام النبوة، حيث أن حسين بن عبد الرحمن قتل الشهيد رضي الله عنه تحقيقا وتصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم أنت من أنت من 70 رجلا الذين يكون جنب غير حسين بن عبد الرحمن. فضيلة عكاشة، فضيلة عكاشة حيث خصه الرسول بهذه المنقبة وأخبر أنه من السبعين رجلا. باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من يشرك بالله فقد صلاح من عظيم. هذه الآية التي ذكر من النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به النساء وذكر أنها مسورة النساء. طيب من مسورة النساء الثانية وقول الخليل وجنبني وبني أن نعبد الأصنام هذه مجرة الرأس. دعا الخليل الذي اتخذ الله خليلا هدعه الله خليلا دعا ربه فقال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ثم علل فقال ربي إنهن أضللن كثيرا من الأصنام خاف على نفسي وعلى بني وهو الله أخبر أنه سميع علل ربي إن الأصنام أضللن كثيرا من الناس فقيل الصنم ما نحت على غير الصور والوثن ما نحت على جاهز القرآن لو كان جاهز القرآن الأصنام ما نحت على غيره ولو كان ما الوثن ما نحت على في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر من سئل عنه الشرك الأصغر من سئل عنه فقال الرياء إلى 40 أربعون حديث قصيرة خمسة وأربعون هذا محمد بن مسلم رواه الإمام أحمد بن مسلم ورواه الإمام الطبراني ورواه الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود إذا سمعت ابن مسعود عبد الله وإذا سمعت ابن مسعود وإذا سمعت ابن الزبير رضي الله عنه وإذا سمعت ابن عمر رضي الله عنه هؤلاء العباد الغلاظ عباد الغلاظ هذا الحديث هو ما يصدق به وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن مسعود وعن ابن عمر عبد الله بن عمر من دون يقال قال ابن عمر ابن الزبير ابن الزبير الزبير رضي الله عنه أن له ثلاثة أولاد اشتهى أخبرهم عن الله وعروة بن الزبير أن أطلقها أسترها في المدينة ومصعب بن الزبير قتل الغراب في خلال الزياده الأخير ابن الزبير عبد الله بين يدي رضي الله عنه هذا عبد الله بن مسعود يروي عن الإمام البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل واحد روح لدوي هذا مشرك واحد يدخل هذا مشرك وذبيحة حرام يروح لا الأحجار ولا الأحجار والقبور يدعوهم فشكهم من ماذا وجع الله ندا دخل تواعد ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله تلك الأخبار في هذا غزمين هو متوسط هو شكرا الذي يخرج يتحدون أن لا يرسل نعم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا الله لا من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولمسلم مسلمان هذا مسلم ابن الحجاج ابن شابون وللمسلمين عن دي صحيح أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح لنا البخاري وللمسلمين عن جابر قال يا جابر قال يا عبد الله قال يا عبد الله إني قضيت أنه عليها لا يرجع هذا يقول أن الله قضى أن من خرجت روحه أن من خرجت لكن تمنى قبل الشهادة فلا أمر إذا رحمي جسد ويقفر رجل ويقفر قال يا رب جل من وراء أو يا رب يحسنك أن تجل من وراء حتى لا ينفر أنزل الله إجابة فلا بعبد الله فلا تحسبن الذين أوتوا في سبيل الله أحياء عند ربهم فرحين بما آتاهم الله من فضله فيستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يسبحون بحمد من الله وفضل ان الله لا يحب الظالمين لا يخرج الله له من دائرة لكنه يكون ضعيفا لذلك يقول الله لهم من الخيار اذهبوا الى جسد سن الحرام اذهبوا ثم جزاء من الذي سنكرون رابعة انه اخوف ما يخاف منه على الصالحين لذلك يقول الرسول هذا اخوف ما يخاف عليكم الخامسة قرب الجنة والنار لما تويدوا الله ويجمدوا الله نجدا بحر وثم لقى الله على الجنة حاجنة ولقى الجنة السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد لقى الله على الجنة حاجنة يعني من تأخذ روح ومن تأخذ روح ويجمد الجنة بينما يكون الله السابعة انه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من اعبد الناس اذا كان يعبد الله اعبد الناس يعبد الله لكنه يكره نعم اعبد الناس اعبد الناس لولا الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه قالت عبادة الأصنام. فإن الله أخبر أنه ثمن المشرك. لكن علل رب إنهن عبادة الأصنام أضلن كبيرهن. فخاف على نفسه وعلى بنيه. وجنوبني وبنيه أن جعلنا في جانب بعيدين عنه. نعم. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. اعتباره إبراهيم بحال الأكثر. على نفسه وعلى بنيه لأنه قال رب إنهن أضللن كثيرا عباد الأصنام أضللن كثيرا العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري هذه الآية بقوله وجنبني وبنيه أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا إنما هي تفسير معنى لا إله إلا الله لأن الذي يعبد الأصنام حتى اليهود يقولون النصارى يقولون الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك وقالت سبحان سالة أولياء أن المسلم الذين لم يشرك ربهم وليهم بآيات الأصنام والذين أصنام ربهم ما